الله ما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس شرح العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكنا قد انتهينا عند ما يتعلق بخلق الله عز وجل أفعال العباد، لكن قبل أن نبدأ وصلنا سؤال عن الدرس الماضي. يقول السائل: شيخنا، ذكرت في الدرس 14 أن هناك ممتنعات لا تعتبر شيئا ولا تدخل في قول الله تعالى والله على كل شيء قدير، فهل يعتبر من عدم التنزيه إذا قيل أن الله لا يقدر على الممتنعات؟ أو إذا سئل شخص هل يقدر الله على جعل شيء ساكنا ومتحركا في نفس الوقت، هل يجوز الجواب شرعا أن الله لا يقدر على هذا؟ احنا ذكرنا بأن الشيء في اللغة تطلق على الموجود وعلى المعدوم إذا كان يمكن أن يوجد، وذلك قال تبارك وتعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. سمى الله عز وجل المعدوم قبل إيجاد الله عز وجل وخلقه له شيئا، إنما قولنا لشيء، فالشيء هو الموجود أو ما يمكن أن يوجد من المعدومات. أما الممتنع كان يكون الشيء حيا ميتا ساكنا متحركا لا داخل العالم ولا خارج العالم، أو أن يخلق الله مع إلها آخر أو ما شابه ذلك، فإن هذا ممتنع، والممتنع لا يمكن أن يوجد، وذاك لا يسمى شيئا لا لغة ولا شرعا. فقوله الله على كل شيء قدير، الله عز على كل شيء ممكن قدير. أما الممتنعات فليست شيئا أساسا ولا يمكن، يعني لو قال هل يستطيع ربنا أن يخلق إلها آخر؟ كيف؟ ما يمكن. كيف يكون في العالم إلهان؟ لا يمكن. هذا أمر ممتنع، هذا أمر ممتنع. أو أن أهول يقدر الله على أن يعدم نفسه؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك. نقول هذا أساس ليس شيئا، بل هذا ما يسمى بالممتنعات، والممتنعات لا يمكن ولا يتصور وجودها أساسا، وإنما هذه قد تتصور في الأذهان فقط في الذهن، ولا حقيقة له في الخارج، ولا يمكن أن يوجد. وذلك هذا لا يدخل تحت القدرة أساسا، لا يدخل تحت القدرة، ولا يسمى من قيل أنه أن الممتنع لا يمكن يوجد أنك عاجز عن الممتنعات، لا يقال في حق الشخص أنه عاجز عن الممتنعات. الممتنعات ليست شيئا حتى يمكن أن يقول أن يقال في حق من أرادها عاجزا أو قادرا، فإن القدرة والعجز إنما تكون في الممكنات، أما الممتنعات فليست أشياء أساسا. ولذلك هذا أشبه بالسفسطة التي لا حقيقة لها ولا قيمة لها، فلا يعرج على مثل هذه الأشياء ولا يتكلم، بل يقال أن إن الله عز وجل على كل شيء قدير. نكمل إن شاء الله ما انتهينا إليه، وكنا قد انتهينا عند فراغ المؤلف رحمه الله مما يتعلق بمسألة الإيمان بالقدر وكلامه رحمه الله في آخر ما تكلم فيه عن خلق الله عز وجل أفعال العباد. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى أصل جديد من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول معتقدهم، وهو ما يتعلق بالإيمان. ويقول رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الفصل معقود لبيان معنى الإيمان، ما معنى الإيمان لغة وشرعا، ولبيان بما يحصل الإيمان، وما الذي يدخل في مسمى الإيمان، ومتى يسلب الإيمان. وأول خلاف وقع في هذه الأمة إنما جرى في مسائل الإيمان من جهة الأسماء والأحكام، فإن أول فرقة ظهرت في هذه الأمة هم الخوارج، وهم الذين سموا صاحب الكبيرة كافرا، فكفروا أصحاب الكبائر واستحلوا بها دماء المسلمين. وهذا أول خلاف وقع في الأمة، وأول قتال وأول سيف رفع على الأمة كان من جهة الأسماء والأحكام، وهي مسائل متعلقة بمسمى الإيمان وحقيقة الإيمان وأصل الإيمان. فقول الشيخ: ومن أصول أهل السنة والجماعة، أي من جملة أصولهم، أن الدين والإيمان قول وعمل. قوله أن الدين والإيمان، ما هو الدين؟ الدين يشمل المراتب الثلاثة التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام لما قيل: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ختام الحديث: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. فسمى الإسلام والإيمان والإحسان دينا. فقول الشيخ أن الدين والإيمان، طيب لماذا أفرد الإيمان؟ قالوا: هذا من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، فإن الدين يشمل الإيمان، لكنه أكد على تعريف الإيمان بالخصوص فأفرده بالذكر. قال: أن الدين والإيمان قول وعمل، قول وعمل. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن مسمى الإيمان يشمل القول والعمل، والقول يدخل فيه قول القلب وقول اللسان. قول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين، والعمل يندرج فيه ثلاثة أمور: عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. أما عمل القلب فهو حركة القلب كالإخلاص والإنابة والخشية والمحبة والخضوع والانقياد، وأما عمل اللسان فهو ما أمر به الإنسان أن يقوله بلسانه كالتسبيح والتهليل والتحميد وأذكار الصلوات والحج، أي كل ما زاد على الشهادتين. وأما عمل الجوارح فهو ما أمر به العبد أن يعمله بجوارحه كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد ونحو ذلك. فقول الشيخ رحمه الله قول وعمل، وهنا نص العلماء على العمل ردا على المرجئة، لأن المرجئة هي أول فرقة أخرجت العمل عن مسمى الإيمان، وقالت أن الإيمان هو ما يكون في القلب فقط أو ما يكون في القلب واللسان، فجعلوا الإيمان اسما دالا على ما في القلب وهو التصديق، وعلى ما في اللسان وهو النطق، وقالوا إن الأعمال ليست داخلة في الإيمان ولا جزءا من معنى الإيمان ولا ركنا في الإيمان. ومن هنا سمي المرجئة بالمرجئة، لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، بمعنى أخرجوا العمل عن أن يكون داخل في مسمى الإيمان. ومن هنا قال أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، أي ليس قولا فقط كما قاله المرجئة الأوائل مرجئة الفقهاء، بل هو قول وعمل، فالعمل جزء من الإيمان. ثم فسر الشيخ رحمه الله هذه العبارة، وهذه عبارة الإيمان قول وعمل. قد يقول قائل: لما لم يقل أهل السنة قول واعتقاد وعمل أو اعتقاد وقول؟ نقول: قد قالوا ذلك، قد نص كثير من أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، لكن كثيرا منهم قالوا قول وعمل، لأن الاعتقاد لم يكن محل خلاف. الاعتقاد كل الفرق ومنهم المرجئة يعتقدون أن الإيمان لابد أن يكون في القلب، وأن الاعتقاد القلب هذا جزء من الإيمان لم يختلف، لم يقل أحد أن الإيمان لا يكون اعتقادا في القلب. ومن هنا فإنهم لم يعرجوا على ذكر الاعتقاد واكتفوا بالقول والعمل، لأنه هو الذي وقع فيه الخلاف. فمنهم من جعل الإيمان ما في القلب وأخرج القول عن أن يكون جزءا من الإيمان، ومنهم من قال أن الإيمان اعتقاد من القلب وقول اللسان، لكنه أخرج العمل عن أن يكون جزءا من الإيمان. ومن هنا قالوا قول وعمل. وكذلك قيل أن قول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، فإنهم يريدون بالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. قالوا: فقولهم قول يدخل فيه قول القلب وهو الاعتقاد والتصديق، ويدخل فيه قول اللسان، فاندرج الاعتقاد في قولهم قول واندرج في العمل. ومن هنا فسر الشيخ رحمه الله هذا فقال: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، أي أن قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، فإن كلمة قول وعمل يدخل تحتها خمسة أمور. أما القول فيدخل فيه تحته أمران: قول القلب واللسان. ما هو قول القلب؟ هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، وهو جملة الاعتقادات التي تكون في القلب، وأصل ذلك التصديق والاعتراف والإقرار القلبي بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بكل ما أمرنا به أن نقر به من أركان الإيمان والإسلام وغير ذلك. ثم قال واللسان، أي قول القلب، القول يشمل قول القلب وهو التصديق والاعتراف والإقرار، ويشمل قول اللسان. والمراد بقول اللسان للتفريق بين قول اللسان وعمل اللسان، قالوا قول اللسان يراد به النطق بالشهادتين، وهي التي لا يصح الإسلام إلا بها، وبها يدخل المرء في الإسلام. فقول اللسان هو الشهادتان، أما عمل اللسان فهو ما زاد على الشهادتين مما أمرنا أن نعمله بألسنة أو نقوله بألسنتنا. فقال قول القلب واللسان وهو النطق بالشهادتين، ثم العمل يدخل تحتها ثلاث أمور: عمل القلب واللسان والجوارح. أما عمل القلب فأعمال القلب كثيرة، والمراد بعمل القلب ما زاد على الإقرار والتصديق، وهو حركة القلب كالإخلاص والنية والتوكل والخشية والإنابة والإذعان والتسليم، هذه كلها من أعمال القلوب وهي كثيرة. أعظم ذلك الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء، فهذا هو عمل القلب حركته. وقال واللسان، أما عمل اللسان فهو ما يجب امتثاله مما أمرنا به باللسان، كما ذكرنا كأذكار الصلوات والحج والتسبيح والتهليل وكل ما أمرنا به، ومن ذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال والجوارح، عمل الجوارح ما أمر به العبد أن يعمله بجوارحه كما ذكرنا. فصارت هذه المقولة أن الإيمان قول وعمل، يندرج فيه خمسة أمور: قول القلب واللسان، عمل القلب واللسان والجوارح. هذه المراتب الخمسة، وإن شئنا أن نجعلها ثلاثة: اعتقاد بالقلب فيدخل في الاعتقاد قول القلب وهو التصديق ويدخل فيه حركة القلب، والقول ويدخل فيه نطق الشهادتين وما زاد على ذلك ويدخل فيه، وعمل الجوارح، فهي ثلاثة أركان أو خمسة أركان على التفصيل في قول الشيخ. هذه المراتب الخمسة أو الثلاثة ليست على حد سواء، بل منها ما هو أصل لا يصح الإيمان ولا يثبت إلا به، ومنها ما هو فرع إن تخلف فقد يتخلف الكمال، بمعنى تتخلف الفضيلة، وقد يتخلف الوجوب فيستحق صاحبه العقوبة دون أن يزول إيمانه. فما هو الأصل من هذه الأمور؟ أصل الإيمان في القلب، وعنه يسري إلى البدن. الإيمان أول ما يقر فإنه يقر في القلب، ولذلك النطق بالشهادتين يأتي بعد إقرار القلب واعترافه وتصديقه وإذعانه، ثم يأتي النطق ثم يأتي الجوارح. وهذا معنى قول بعض أهل السنة إن أصل الإيمان في القلب. لا يعني هذا أن الإيمان متى وجد في القلب كان الرجل مؤمنا، لا، مرادهم أن أول ما يقع الإيمان إنما يقع في القلب، وعنه تنشأ أقوال اللسان وعنه تنشأ أعمال الجوارح. فأصل الإيمان في القلب، ولذلك إذا تخلف عمل القلب كمن نطق بالإسلام وصلى لكنه لا يقر بقلبه ولا يصدق ولا يذعن فهذا كافر، وهذا هو حال المنافقين، يظهرون الإسلام ويستبطنون الكفر. فأصل الإيمان في القلب، إذا لا بد من تصديق القلب وإذعانه. ثم النطق، النطق بشهادتي ركن، ولذلك من أقر بقلبه وامتنع من النطق بشهادتي فليس بمسلم بإجماع المسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله صدقا من قلبي دخل الجنة. من قال، ما قال من اعترف، من أذعن، من أقر، قال من قال. وقال جل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الذين قالوا ربنا الله، فذا اشترط القول. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، قول. فمن لم ينطق بالشهادتين مع قدرته على ذلك وعدم وجود مانع فهذا ليس بمؤمن، كمن أقر بصدق ما جاء به الرسول وأقر بالإسلام وهو مصدق بقلبه لكن ما نطق مع قدرته على ذلك، هذا ليس بمؤمن بإجماع المسلمين. وذاك نطق اللسان بمعنى ذكر الشهادتين ركن في الإيمان فلا يصح، فمتى ما تخلف ولو وجد الإيمان في القلب فليس بمؤمن. ثم بعد ذلك لا بد من عمل الجوارح، والعمل لا بد أن يوجد شيء من العمل الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أي العمل المختص بهذه الشريعة، العمل المختص بهذه الشريعة كالصلاة والزكاة لا بد منه. وذلك إذا تخلف العمل بالكلية بمعنى أن الإنسان صدق بقلبه وأقر ونطق الشهادتين بلسانه، لكنه لم يعمل شيئا من أمور الإسلام مع قدرته على ذلك، فهذا ليس بمؤمن بإجماع أهل السنة والجماعة. ومنهم من يقول أن ترك الصلاة وحدها كفر، وذلك نقول أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن ترك العمل بالكلية أنه لا يصح الإيمان عند وجود أو عند ترك العمل بالكلية. وهل هناك عمل خاص إذا ترك الإنسان كان كافرا؟ جمهور أهل السنة والجماعة على أن ترك الصلاة وحدها كفر فضلا عن ترك العمل كله. فقال جمهور أهل السنة، وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، أن الرجل لو ترك الصلاة حتى لو زكى وصام وحج وجاهد وبر والديه وفعل كل طاعة بجوارحه لكنه ترك الصلاة فإنه كافر. وهذا قول كثير من أهل السنة والجماعة، حتى عدى بعضهم هذه مسألة في كتب المعتقد، وإن كان المسألة مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة، والخلاف فيها معروف، لكنهم مجمعون على أن الإيمان لا يصح بلا عمل. فإذا تخلف العمل بالكلية، بمعنى أن الإنسان لا يعمل شيئا بجوارحه مع إقراره بالقلب، مع إقراره بوجود إقراره بالقلب ومع النطق باللسان، فإنه ليس بمؤمن. وقد استمعت كما ذكرنا الدلائل على اعتبار اعتقاد القلب وقول اللسان، كما في قول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال أخرج من النار من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، أو من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. من قال، إذن الحديث كله على اشتراط ماذا؟ اشتراط القول. وأدلة دخول العمل في مسمى الإيمان كثيرة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام، كقول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهذه الآية نزلت في الصلاة إلى المشرق قبل أن أو إلى بيت المقدس قبل أن تفرض القبلة إلى الكعبة. فعندما أمر الله عز وجل القبلة أن تحول إلى الكعبة، وكان بعض الصحابة ماتوا قبل تحويل القبلة إلى الكعبة، قال بعض الصحابة يا رسول الله فما بال إخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس، أي قبل أن تحول القبلة الكعبة. فأنزل الله عز وجل قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا. وفي ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فجعل إماطة الأذى وهو عمل بالجوارح من شعب الإيمان. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين، لما جاءه وفد عبد القيس فقال آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتؤدوا الخمس من المغنم. ففسر الإيمان بأركان الإسلام، فسره بالنطق بالشهادتين وبالصلاة وبالزكاة وبأداء الخمس. وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة على أن الإيمان، على أن العمل جزء من الإيمان، وعلى ذلك تواترت أو كثرت نصوص كتاب السنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فيذكر الله عز وجل العمل في أكثر ما الآيات التي في كتاب الله تبارك وتعالى. ولما ذكر الله أهل الجنة قال بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي إنما أورثوا الجنة بسبب ماذا؟ بسبب عملهم. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء للناس بالتصديق والإقرار فقط، بل جاءهم بالعمل، وقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وجاء في قوله تبارك وتعالى فإن تابوا، في حق المشركين، فإن تابوا أي من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل أن الأخوة في الدين تنتفي بانتفاء الصلاة وبانتفاء التوبة من الشرك. أما الزكاة فقد جاء الحديث أن تاركها لا يكفر، في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إلى جنة أو إلى نار. لكن الصلاة لم يأتي فيها ما يدل على أن تاركها مؤمن أو أنه باق على إيمانه. فالشاهد أن أن العمل من الإيمان، وأهل السنة والجماعة مجمعون أن العمل جزء من الإيمان. وذلك قال عليه السلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فدل على أن فساد الجسد أي تخلف العمل يدل على ماذا؟ على فساد ما في القلب. وإذا تخلف العمل بالكلية لا يكون العبد مؤمنا. وقال تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو تأتيهم ملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا لم تكن كسبت وعملت خيرا وعملا فإنها لا ينفعها. وقال جل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال العلماء: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب، أي إذا وجد الكلام كالشهادتين والنطق لكن ليس معه عمل، لم يقتل معه عمل، بمعنى أن الإنسان ترك العمل، فإن هذا القول لا يرتفع. وهذا معنى قوله: والعمل الصالح يرفعه. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الإيمان لا يجزئ إلا بهذه الأركان. وعلى هذا فالإيمان حقيقة مركبة من ثلاثة أجزاء: من اعتقادات بالقلب، وأقوال باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. فمتى ما تخلف جزء منها لم يكن رجل مؤمنا. فلو تخلف اعتقاد القلب فليس بمؤمن بالإجماع حتى عند المرجئة. ولو تخلف، لو وجد ما في القلب ووجد قول اللسان، وجد قول اللسان وتخلف العمل بالكلية فليس بمؤمن حتى يوجد منه العمل. فأهل السنة مجمعون على أن تارك العمل بالكلية حي إذا لم يوجد منه عمل مما جاءت به هذه الشريعة فإنه ليس بمؤمن بالإجماع. وهم مختلفون في أحد العمل. ومن هنا لابد أن نفرق بين كلام أهل السنة والجماعة في مجموع العمل أو في جنس العمل، وبين اختلافهم في أحد العمل. بعض الناس يرى اختلافهم في تارك الصلاة، في تارك الزكاة، في تارك مبان الأربع، فيظن أن هذا الخلاف هو في العمل من حيث كونه جنسا، وهذا خطأ. هم مجمعون أن العمل لا يجزئ، كما قال الشافعي، قال: من أتى بالقول والاعتقاد ولم يأتي بالعمل فلا يجزئ، أي لا يجزئ الإيمان. ونصوص في هذا كثيرة تطلب في كتب المطولات. لا، فهم متفقون أن العمل لا بد فيه، وأن الإيمان لا يتصور بلا عمل. أما آحاد العمل، هل هناك عمل محدد إذا زال الإيمان؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف. منهم من قال إذا ترك من بين الأربع وحدها ولو فعل أشياء أخرى من الإيمان بالعمل بالجوارح كالجهاد وغير ذلك، لكنه تارك من بين الأربع يكفر. منهم من يكفر بترك الزكاة والصيام والصلاة، ومنهم من يتكفر بترك الصلاة وحدها. وهذا الخلاف الذي يكفر بترك الزكاة مثلا، فإنه يقول: لو ترك الزكاة وصلى فهو كافر، لو ترك الزكاة وصلى وصام وحج فهو كافر، لأن ترك الزكاة وحدها كفر. ومن يكفر بترك الصلاة فإنه يقول: لو عمل العمل كله إلا الصلاة ترك فهو كافر. فلا بد أن نفرق بين خلاف العلماء في أحد العمل، وهل هناك عمل محدد إذا ترك زال الإمام بالكلية، وبين كلامهم عن مسمى على جنس العمل. هم مجمعون على أن العمل لا بد فيه من الإيمان، وأن الإيمان لا يتصور بلا عمل. فإذا عدم العمل بالكلية عدم الإيمان. وأهل السنة والجماعة يقوم بالتلازم بين الظاهر والباطن، بمعنى متى ما وجد الإيمان في القلب وكان نافعا لا بد أن يظهر أثره على الجوارح. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فدل على فساد البدن يدل على فساد ماذا؟ ما في القلب. فإذا انتفى العمل بالكلية دل على فساد انتفاء ما في القلب، بمعنى انتفاء ما ينتفع به. قد يكون عنده أصل التصديق لكنه ليس نافعا، ليس أي إيمان نافع، بل هناك إيمان نافع. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أهل السنة والجماعة عندهم في باب الإيمان أصلان. أما الأصل الأول فهو أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، أو قول واعتقاد وعمل، أو اعتقاد وقول وعمل. الأصل الثاني أن الإيمان يتفاضل، بمعنى أن الناس متفاوتون في الإيمان، فمنهم من هم أقوى إيمانا من غيرهم، والشخص نفسه قد يزيد إيمانه في مدة وينقص إيمانه، قد يكون في حال قد زاد إيمانه وقد ينقص إيمانه. فأهل السنة يرون أن الإيمان يتفاوت الناس فيه ويتفاضل في الشخص وبين الناس، وهذا معنى قول الشيخ، وأن الإيمان هذا هو الأصل الثاني يزيد بالطاعة وينقص المعصية، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. والأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص كثيرة، كقوله تبارك وتعالى: وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، فذكر زيادة الإيمان بمجرد تلاوة الآيات. وقال تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، من قريشا بعد معركة أحد أنهم جمعوا ليعودوا كر عليكم، إن الناس يا قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقول فزادهم إيمانا، هذه الآية إنما كانت عند تخويف الصحابة بالمشركين، لم تكن عند نزول آية، لأن بعض أهل البدع والمرجع قالوا نعم قوله إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمان، نعم جاءت آيات جديدة فآمنوا بها، فهذه الزيادة أنه آمنوا بشيء جديد لم يكن. نقول: ماذا تفعلون بقوله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا؟ وهنا لم تكن هذه الزيادة عن آية جديدة نزلت، بل الزيادة كانت إيش؟ بإيمانهم في القلب، وإنما كان عند تخويفهم بالمشركين. ومما يدل على ذلك قوله جل وعلا: أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. ويدل على النقص قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من أحداكن، يعني النساء، فجعل المرأة ناقصة دين، فدل على أن الرجل من هذه الجهة أكمل دينا منها، فالناس يتفاوتون. وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان، بمعنى أن الإيمان يزيد وينقص، قد ثبت هذا عن جمع من الصحابة أنهم قالوا أن الإيمان يزيد وينقص، ثبت عن أبي الدرداء وعن أبي هريرة وعن عمير بن حبيب وعن غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والشيخ رحمه الله يقول أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هنا ذكر وجه من أوجه التفاضل، لأن التفاضل في الإيمان ليس من جهة زيادة الأعمال ومن جهة نقصها، لا، التفاضل قد يقع في القلب، التصديق نفسه الناس يتفاضلون فيه، تصديق العمل القلب، المحبة، الخشية، الرجاء، الناس يتفاضلون فيه، قول اللسان يتفاضل الناس فيه، عمل الجوارح يتفاضل الناس فيه. لكن لماذا قال أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص معصية؟ هذا لأنه أشهر أوجه التفاضل هو الزيادة بالطاعة، فالذي يصلي أكثر أزيد إيمانا من يصلي أقل، والذي يفعل أكثر من أعمال يفعل أعمال أكثر في الإيمان فهو أكثر إيمانا من الآخر لزيادة أعماله. لكن أوجه التفاضل في الإيمان كثيرة، الأعمال الظاهرة ظاهر أن الناس يتفاضلون في جهة أعمالهم الظاهرة، فمنهم من يعمل أكثر من الآخر. وزيادة عمل القلب، الناس في إخلاصهم، في صدقهم، في يقينهم، في محبتهم، في خشيتهم من الله عز وجل، في رجائهم، في إذعانهم، في إيثارهم، في تسليمهم، في انقيادهم، يتفاوتون تفاوتا عظيما. بل نفس التصديق يتفاوت الناس فيه، الناس حتى وإن كانوا مصدقين لكنهم يتفاوتون في ذلك. والأوجه على ذلك كثيرة، ولنضرب ذلك مثالا: النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: نزل من السماء ميزان فوزنت بالأمة فوزنتهم، ثم وزن أبو بكر في الأمة لست فيهم فوزنهم. أي إيمان أبي بكر وحده يفوق إيمان جميع المسلمين دون النبي عليه الصلاة والسلام، بمن فيهم عمر وعثمان وعلي. طيب السؤال: هل هذه زيادة في إيمان بكر حتى كان إيمانه يعادل بل يزيد على إيمان المسلمين إلى يوم القيامة؟ هل هذا لأنه يصلي أضعاف ما يصلي المسلمون، أو يصوم أضعاف ما يصوم المسلمون، أو يبر أعظم مما يبر المسلمون؟ لا، أين التفاوت؟ التفاوت في أعمال القلوب، وذاك التفاوت فيما يكون في القلب أعظم من التفاوت في الأعمال الظاهرة. بل قد يكون الإنسان أكثر عملا وأكثر جهادا وصلاة، وآخر أقل منه، وهو مع ذلك الأقل أعظم إيمانا لأجل ما في قلبه من اليقين والصدق والإخلاص والإذعان. ومن هنا قال أحد السلف رحمه الله، أظن أبو بكر بن عياش، قال: ما والله ما زادكم أو ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في القلب. هذا هو الأصل الثاني لأهل السنة والجماعة في باب الإيمان. الأصل الأول أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن العمل جزء من الإيمان، وأن الإيمان حقيقة مركب من ثلاث أشياء، متى ما زال جزء منها بالكلية كان عدم القول كله أو عدم العمل كله فهذا ليس بمؤمن. الأصل الثاني أن الناس يتفاضلون فيه وأنه يزيد وينقص. ومنشأ الضلال في هذا الباب من جهة المرجئة ومن جهة الوعيدية هو أنهم كانوا يرون أن الإيمان لا يتفاضل الناس فيه. أما المرجئة فإنهم جعلوا الإيمان ما في القلب فقط، فمتى ما وجد وجد الإيمان كله، ولو تخلف القول كله أو تخلف العمل كله، أو منهم من يقول هو ما في القلب واللسان، فمتى ما وجد وجد الإيمان كله ولو تخلف العمل كله. والوعيدية كالخوارج والمعتزلة قالوا أن الإيمان مجموع الاعتقاد والقول والعمل، لكن الناس لا يتفاضلون فيه، فإذا نقص شيء من العمل أو من القول زال الإيمان بالكلية. فعندهم أن الإيمان شيء واحد، متى ما زال بعضه زال كله. فعند المرجئة هو ما في القلب فقط، لا يزول الإيمان إلا بزوال ما في القلب فقط. وعند الوعيدية هو ما في القلب واللسان والجوارح، فمتى ما فقد شيء من عمل الجوارح أو شيء من قول اللسان فقد زال الإيمان بالكلية. أما أهل السنة يقول لا، قد يزول بعض أعمال الجوارح والإيمان لا يزول، قد يزول بعض أقوال اللسان والإيمان لا يزول، لأن الناس يتفاضلون فيه، فالإيمان قد يزيد وقد ينقص، قد ينقص بنقص العمل بنقص القول لكنه لا يزول، فإن الناس يتفاوتون. وذلك هذا منشأ الضلال في هذا الباب عند مخالف أهل السنة، أنهم رأوا أن الإيمان لا يتفاضل الناس فيه، وأن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ. فعند المرجئة هو ما في القلب فقط، وعند الوعيدية ما في القلب واللسان والجوارح، فمتى ما زال شيء من عمل الجوارح أو اللسان أو ما في القلب زال الإيمان بالكلية. أما أهل السنة يقول لا، الإيمان حقيقة مركبة من ثلاثة أجزاء، لكن ليس أن زوال بعض العمل، لا، زوال العمل بالكلية ينقض الإيمان، لكن زوال بعض العمل لا يزول به الإيمان، إلا أن تزول الصلاة بخصوصها. هذا عند من يقول بكفر تارك الصلاة، فعندهم أن العمل لا يزول الإيمان حتى يزول العمل كله، فإذا زال بعضه لم يزول الإيمان، بل يبقى الإيمان وينقص إيمانه بقدر ما نزل من عمله، بقدر ما نقص من قوله، على تفاصيل كثيرة. ولذلك من قال بالزيادة والنقصان فقد برئ من الإرجاء، وهذه كما قال سفيان عيينة، من قال أن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء. ثم قال رحمه الله: وهم مع ذلك، أي أهل السنة، مع قولهم أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة. من هم أهل القبلة؟ هم من ثبت إسلامهم ولم يقعوا في شيء من نواقض الإسلام كالشرك وغيره. لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. مطلق الشيء أدنى درجاته، والشيء المطلق كماله أعلى درجاته، فمطلق الإيمان أقل درجات الإيمان، والإيمان المطلق الإيمان الكامل. فقول الشيخ لا يكفرون أهل القبلة أي المسلمين بمطلق المعاصي، أي لا يكفرونهم بمجرد وجود المعاصي والذنوب كما يكفرهم من الخوارج. الخوارج يكفرونهم بمطلق المعاصي والذنوب، أي بمجرد وجود المعاصي والذنوب يكفرون، لو عق والديه كفر، لو زنا كفر. أما أهل السنة يقول لا يكفر بمطلق المعاصي والذنوب. نعم قد يكفر بمعصية محددة كترك الصلاة عند من يكفر بها، لكن الشيخ يقول أنهم لا يكفرون بمطلق المعاصي، أي لا يكفرون بمجرد وجود الذنوب والمعاصي كما يقوله من؟ كما يقوله الخوارج وكما يقوله المعتزلة كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. الأخوة الإيمانية ثابتة، أي العاصي كالزاني وشارب الخمر والقاتل النفس وتارك الزكاة وتارك الصوم وتارك الصلاة عندما لا يكفر بها، فهؤلاء لا يزول الإيمان بمجرد هذه المعاصي، سواء كانت المعصية ترك مأمور كالزكاة والبر، أو فعل محظور كشرب الخمر والزنا والقذف وما شابه ذلك، لا يزول الإيمان بمجرد هذه الأشياء، لأن التكفير حكم شرعي، فمن ثبت إيمانه يقين لا يزول إلا بيقين، ولا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وقد دلت الأدلة على أن فاعل الكبيرة سواء كانت الكبيرة ترك مأمور كالزكاة أو فعل محظور كالزنا فإنه لا يكفر. وهذا الأصل عند أهل السنة والجماعة أن مجرد وجود المعاصي والذنوب لا يزول بها الإيمان، هذا فرع عن قولهم بتفاضل الإيمان. فصاحب المعاصي ما وجدت المعاصي والذنوب نقص الإيمان لكن لا يزول. أما من لا يقول بالتفاضل كالوعيدية يقول لو نقص زال الإيمان، الإيمان شيء واحد متى ما نقص منه شيء زال كله، وذلك يكفرون بمجرد وجود المعاصي والذنوب، فمتى ما وجد الكبيرة كفر وخرج عن الإيمان. أما أهل السنة والجماعة لما كانوا يقولون بتفاضل الناس في الإيمان فإن الناس قد ينقصون عن الكمال لكن لا يزول أصل الإيمان. وهذا ما نقول بمطلق المعاصي، قال لا يكفرون بمطلق المعاصي. قول بمطلق المعاصي هذا بالنسبة إلى العمل، أي بالنسبة إلى جهة العمل، لأن أول خلاف وقع في الأمة هو من جهة إيش؟ من جهة هذا الباب، لأنهم كفروا بالذنوب. أول فرقة خرجت هم الخوارج، وكانوا يسمون الفساق كفارا لأنهم تركوا بعض العمل، إما أنهم تركوا مأمورا أو فعلوا محظورا، وهنا قد زال بعض العمل إما أن يكون العمل تركا أو فعلا، وقد زال الإمام الكلية، وذاك كفروا أصحاب الذنوب. قال كما يفعل الخوارج لأنهم يكفرون بمجرد وجود الذنوب والمعاصي. قال بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه، أي كما قال سبحانه في ثبوت الأخوة الإيمانية مع وجود المعاصي. قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهذه الآية نزلت في القتل، هذه نزلت في القتل من قتله. هنا قال فمن عفي له من أخيه، هنا محذوف، ما هو؟ من عفي له من حق أخيه أو من دم أخيه. فهنا من عفي له أي عفي للقاتل من حق أخيه المقتول، فسمى الله القاتل أخا للمقتول. قال فمن عفي له أي عافى أولياء الدم للقاتل من حق أخيه المقتول، سمى الله المقتولة أخا للقاتل، مع أن القتل أكبر الكبائر بعد الشرك، ليس هناك ذنب بعد الشرك أعظم القتل، ومع ذلك لم تنتفي الأخوة الإيمانية بمجرد القتل، بل سمى الله القاتل أخا للمقتول بنص الآية، فدل عن الإيمان لا يزول بالكبائر. وفي قوله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. من هم الأخوان؟ المتقاتلان. سمى الله المتقاتلين أو الطائفتين المقتتلتين من المسلمين سماهما إيش؟ إخوة. وقال المسلمين أصلحوا بين أخويكم، فهنا سماهم مؤمنين وأثبت الأخوة مع وجود الاقتتال، مع أن الاقتتال كبيرة من كبائر الذنوب. والأدلة كثيرة على أن الإيمان لا يزول بمجرد وجود المعاصي والكبائر، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في حق من أصاب حدا كالزنا وشرب الخمر، قال فمن أصاب حدا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، لو زنى في الدنيا فجلد فهو كفارة له، لو قذف المحصنات وجلد كفارة له، شرب الخمر فجلد كفارة له، سرق فقطع كفارة له، ولو كانت السرقة كفرا لم تكن قطع كفارة له. وجاء في الحديث فمن أصاب حدا فعوقب به الدنيا فهو كفارة له، ومن ستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أي لو سرق الإنسان وستر الله عليه، زنى وستر الله عليه، هنا قال فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أي أن فاعل الكبيرة تحت مغفرة الله فقد يغفر الله له. ولو كان فعل الكبيرة كالزنا وشرب الخمر الذي تستوجب عقوبة لو كانت كفرا وردة لم يكن داخلا تحت المغفرة، بل كان كافرا مخلدا في نار جهنم. ويدل على ذلك قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا ينص على أن ما دون الشرك من الكبائر والذنوب كالقتل وشرب الخمر وترك الزكاة وبعض المأمورات أنها تحت المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر شركا به، ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك، فدل على ما دون الشرك فهو تحت مغفرة الله، ولو كان ذلك كفرا لم يكن ذلك تحت مشيئة الله بل كان حكمها كحكم الشرك. ويدل على ذلك حديث تارك الزكاة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة إلا صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى جنة أو إلى النار، كما جاء في الحديث الصحيح. وهذا تارك وهو تارك للزكاة، مع ذلك إيش؟ ثم يرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار، يعذب في القبر ثم إن شاء الله عذبه في القيامة ثم أخرجه، وإن شاء غفر له. ولو كان ترك الزكاة كفرا لما كان داخلا تحت المغفرة. ويدل عليها حديث الشفاعة الكثيرة: أخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان، من كان في قلبي أدنى مثقال ذرة من إيمان. وجاء في الحديث: يؤتى برجل له 99 سجلا سيئات، كل سجل مثل مد البصر، ويؤتى بطاقة كتب على لا الله فيتوضع في الكفة وتسجل في كفة فتعطيش السجلات ويغفر الله له. رجل أسرف على نفسه في الذنوب. وفي الحديث: يا ابن آدم القدسي، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء أرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب مغفرة. أي إذا عدم الشرك، ترك الشرك والكفر وفعل ما سواه من المعاصي، فهو تحت مشيئة الله، بل قد يغفرها الله عز وجل كلها. ولو كان فعل الكبيرة أو كان ترك المأمور كفرا لكان حالها كحال الكفر، والشرك ليس تحت المشيئة. ويدل على ذلك إجماع العلماء على الحدود، على أن الزاني إما أن يجلد أو يرجم، وأن القاذف يجلد، وأن شارب الخمر يجلد، وأن السارق تقطع. ولو كانت السرقة كفرا لكان حدها القتل، ولو كان القذف كفرا لكان حده القتل، ولو كان الزنا كفرا لكان حده القتل. لإجماع المسلمين على أن المرتد حده القتل، قال عليه الصلاة: من بدل دينه فاقتلوه. فلما أجمعوا على قطع يد السارق وعلى جلد الزاني دل على أن هذه ليست كفرا وردة ولا خروجا عن الإسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار. أهل السنة الجماعة لا يسلبون الفاسق الملي. من هو الفاسق الملي؟ الملي أي الذي لم يخرج بفسقه عن الإسلام، أي لا يزال من أهل الملة لكنه فاسق، كالزاني وشارب الخمر والقاذف والذي يأكل الربا والميتة، أو الذي يترك الزكاة، يترك الصيام، يعق والديه، يترك الجهاد الواجب. فمراد الفاسق الملي أي الذي لم يخرج بفسقه عن الإسلام. أما الشرك فسق لكنه كفر ومروق من الإسلام. الكفر سب الله ورسوله هذا إيش؟ فسق يخرج من الإسلام. فقول الفاسق الملي أي الذي لم يخرج بفسق عن الإسلام كأصحاب الكبائر. قال: لا يسلبون الفاسق الملي، أي لا يسلبون المسلم إذا فسق، كما لو شرب الخمر أو ترك الزكاة أو ترك شرب ترك الصيام، لا يسلبونه اسم الإيمان بالكلية، أي لا يقول هو ليس بمؤمن، خرج وانتفى عنه الإيمان كما يقوله الخوارج، لا يسلبون، بل يقولون هو مؤمن معه أصل الإيمان في القلب ومعه أصل الإيمان الذي يصح بإيمانه، لكنه فاسق بهذا، وذلك يقول هو مؤمن ناقص الإيمان. لا يسلبون عنه الإيمان بالكلية بحيث يقول ليس بمؤمن، أي لا يوجد ليس مؤمنا بالكلية، أي انعدم إيمانه فيكون حاله حال الكفار. لا يسلبون الفاسق من اسم الإيمان بالكلية وينفون عنه الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار. لا يخلدونه في النار كما يقول الخوارج، فإنهم يسلبون عنه، يسمون الفاسق كافرا ويخلدونه في النار. والمعتزل يقول الفاسق في منزل بين المنزلتين، لا هو مسلم ولا هو كافر، لكنه في النار، لكنه في الآخرة مخلد في نار جهنم. فهذا قول الوعيدية الذين هم الخوارج والمعتزلة. قال: كما تقول المعتزلة، أن المعتزلة جعله في مرتبة بين مرتبتين، لا مسلم ولا كافر، لكنه إذا دخل جاء يوم القيامة كان في نار جهنم. فالمعتزلة أدخلوه في خطاب المؤمنين في الدنيا وجعلوه مع الكفار في الآخرة. أما الخوارج فقالوا لا، هو في الدنيا وفي الآخرة مع الكفار. فالحكم النهائي متفقون عليه أنه مخلد في نار جهنم. أما الخوارج في الدنيا يسمونه كافرا، وأما المعتزلة فيقول لا مسلم ولا كافر، بل هو في منزلة بين الإسلام وبين الكفر. قال: بل الفاسق، أي فاعل الكبيرة الذي لم يخرج بفسق عن الإسلام، يدخل في اسم الإيمان المطلق، أي إذا أطلق الإيمان في الكتاب والسنة أطلق يدخل فيه الفاسق. قال: كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. قول فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل وكفارة الظهار، هنا المؤمن يعم كل من ثبت له الإيمان ولو أقل درجات الإيمان، فيدخل فيه الفاسق. فلو كان الإنسان عنده عبد فاسق، عبد يشرب الخمر وظاهر من امرأته، وكفارة الظهار العتق، أو قتل بالخطأ وكفارته العتق، هل يعتق الفاسق؟ نعم، لأن الفاسق دخل في قوله فتحذير رقبة مؤمنة، لأن المراد بالمؤمنة هنا مطلق الإيمان، أي كل من وجد منه الإيمان ولو كان أقل درجات الإيمان. قال وقد لا يدخل، وقول بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. الإيمان المطلق أي الإيمان عند الإطلاق، الإيمان عند الإطلاق إذا أطلق الإيمان ولم يقيد، أي لم يرد به الإيمان الكامل. فالفاسق يدخل في اسم الإيمان إذا أطلق في الكتاب والسنة، مثال ذلك فتحي رقبة المؤمنة، قوله يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمت من الصلاة، يا أيها الذين آمنوا، هل الخطاب هنا للمتقين فقط ولا لكل المؤمن حتى الفاسق؟ لكل المؤمنين. فهنا يا أيها الذين آمنوا دخل فيه كل مؤمن ولو كان أفسق الناس طالما أنه لم يخرج بفسقه عن الإسلام. فهذا هو المراد به أن الإيمان عند الإطلاق، فتحرير رقبة المؤمنة أطلق الإيمان ولم يقيده، فدل على أن كل من وجد منه الإيمان صح أن يكون يعني يعتق في كفارة القتل أو الظهار. قال وقد، أي الفاسق قد يدخل في اسم الإيمان المطلق وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، أي قد يطلق الإيمان ولا يدخل فيه الكافر الفاسق، وقد يطلق الإيمان ويدخل فيه الفاسق. قال كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لا بد أن نقول بأن الإيمان في الكتاب والسنة قد يطلق ويراد به ثلاث أمور. قد يراد بالإيمان أصله، قد يراد بالإيمان أصله كقوله يا أيها الذين آمنوا، فإن هذه الآية تشمل كل مؤمن ولو كان أفسق الناس ولو كان عنده أقل درجة الإيمان، أي كل من كان عنده أصل الإيمان دخل في قوله يا أيها الذين آمنوا وخوطب وكان مخاطبا بهذه الآية. إذن قد يطلق، قد يراد بالإيمان أصل الإيمان، أي من كان عنده أقل أدنى درجة الإيمان وما زاد. وقد يطلق الإيمان ويراد به كماله الواجب. ما معنى كماله الواجب؟ أي الإيمان الذي يسلم فيه من العقوبة، كأن يؤدي كل ما أوجب الله عليه وأن يترك كل ما حرم الله، هذا إيمان واجب، أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، متى ما نزل عن ذلك كأن ترك واجبا أو فعل محظورا استحق العقوبة. أما الإيمان الواجب فهو الإيمان الذي يسلم فيه من العقوبة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يمكن أن يكون مؤمنا قد أتى بالإيمان الواجب بحيث يفعل المأمورات كلها ويترك المحظورات وقد زنى، لأن الزنا ترك فعل محظور، فإذا لا يجامع الإيمان الواجب بل يكون معرضا للعقوبة. قد يطلق الإيمان يراد به الإيمان الواجب وهو الذي يسلم فيه من العقوبة، وقد يطلق الإيمان ويراد به كمال الإيمان المستحب، أي الإيمان الكامل الإيمان المستحب الذي لو ترك لم يتعرض العقوبة لكنه يترك الفضيلة والكمال، كقوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هل كل أحد تتلى عليه القرآن يجل قلبه ويخشى وتتلى عليه آيات يزيد إيمانا؟ المراد بقول إنما المؤمنون أي إنما المؤمنون الكمل في الإيمان الذين يتأثرون بالقرآن. لكن لو إنسان تلي على القرآن ولم يتأثر لكنه لم يفعل معصية، ما فعل معصية ولا ترك مأمورا، هل يأثم؟ لا يأثم، لكنه نقص عن الكمال. فإذا الإيمان قد يطلق ويراد به أصل الإيمان فيدخل به كل مؤمن ولو كان أدنى درجات الإيمان، وقد يطلق ويراد به الإيمان الواجب الذي يسلم فيه من العقوبة بحيث لو نزل عنه لم يزل أصل الإيمان لكنه يتعرض للعقوبة، وقد يراد به كمال الإيمان الذي لو نزل عنه نزل عن الكمال ولم يتعرض للعقوبة. إذن عندنا أصل الإيمان لو نزل عنه الإنسان كفر، وعندنا الإيمان الواجب لو نزل عنه استحق العقوبة لكن لم يخرج عن الإيمان، وعندنا الإيمان المستحب الكامل لو نزل عنه لم يتعرض العقوبة لكنه ينقص عن الكمال، ينقص عن الكمال فيفوته الفضيلة. وهذا معنى قول الشيخ كما وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، قد يطلق الإيمان ولا يدخل فيه الفاسق. إذن قد يطلق الإيمان في القرآن ويدخل فيه الفاسق كقوله يا أيها الذين آمنوا فتحروا رقبة مؤمنة، وقد يطلق الإيمان كقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ولم يدخل فيهم الفاسق، لأنه ليس ممن يتصف بمثل هذه الصفات. قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان مطلق. قال وقوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيها أبصارهم وهو مؤمن. أي لا يجتمع أن يكون مؤمنا ومع ذلك يزني، لأن الإيمان إذا أطلق بمثل هذه النصوص يراد بها الإيمان المؤمن الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات. وإذا كان لفظ يدل على إيش؟ يدل على المدح، فتقول أنا مؤمن. ومن هنا كان بعض أهل السنة والجماعة لا يقول أنا مؤمن بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن كلمة مؤمن تدل على الكمال. وإن كان المؤمن قد يطلق ويراد به أصل الإيمان، لكنها في الغالب يراد بها الكمال، مثل التقوى. هل الإنسان يقول أنا تقي؟ هذا كلمة مدح، لا يقول. طيب لو قال لك يا أخي أنا قصدي أنا تقي، أي اتقيت الشرك والكفر، نقول نعم، قد يراد بالتقوى أن يتقي الشرك والكفر، أي يتقي ما يخرجه من الإسلام. لكن هذه الكلمة إذا أطلقت التقوى والبر والإيمان، فالغالب يراد به إيش؟ الدرجة العليا، بمعنى أن يسلم إنسان من العقوبة، إما الإيمان واجب أو ما هو أكمل منه. من هنا كان السلف يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقيدونه، أي أنا مؤمن أرجو أن أكون إيش؟ مؤمنا، قد حققت إيماني وأتيت بكل ما أوجب الله علي وتركت كل ما نهاني الله عز وجل عنه. فالتقوى والإيمان هذه إذا أطلقت يراد بها الإيمان الواجب، لكن قد تطلق في النصوص يراد بها أصل الإيمان، كقول يا أيها الذين آمنوا يدخل كل من اتصف بالإيمان. فقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كيف يكون مؤمنا محققا للإيمان فاعلا للمأمورات تاركا المحرمات وهو زنا؟ ما زنا إلا وقد نقص إيمانه الواجب بحيث يكون معرضا للعقوبة. فقوله وهو مؤمن نفى الإيمان الواجب ولم ينفي أصل الإيمان. فقول وهو مؤمن ليس معناه لأي لا يزني وهو مؤمن مع وصل إيمان، لا، لأي لا يزني وهو مؤمن الإيمان الواجب. وهذا الحديث رد على المرجئة، لأن المرجئة جعلوا الفاسق مؤمنا كامل الإيمان. شوف المرجئة يقول الفاسق مؤمن كامل الإيمان، وعند الخوارج الفاسق كافر. أولئك جعلوا الفاسق مؤمنا كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم هو ما في القلب، ولذلك لا يضر مع ما في القلب معصية، لا يضر ترك مأمور ولا فعل محظور، طالما أن الإيمان وجد في القلب فقد وجد الإيمان كله. والناس عندهم سواسية في الإيمان، فإيمان جبريل كإيمان أفسق الناس. فعند المرجع أن المؤمن أن شارب الخمر والزاني مؤمن كامل الإيمان، وعند الخوارج كافر مخلد في النار. فهذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا في رد عن المرجئة الذين جعلوا الفاسق مؤمنا كامل الإيمان. كما أن الحديث فيه رد عن الوعيدية، لأن النصوص المتواترة بينت بأن الزنا أن حد الزاني الجلد وحد السارق القتل، ولو كانت السرقة كفرا لكان حدها القتل، ولو كان الزنا كفرا لكان حده القتل. فلما جاءت النصوص المتواترة وأجمع العلماء على أن الزاني يجلد وأن السارق تقطع يده دل أنه ليس كافرا، فيكون هذا الحديث ردا عليهم، أي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا يدل على وجود الإيمان لكن انتفاء الدرجة العليا منه. ثم أن قوله لا يزني الزاني حين يزني، حين ظرف، أي لا يكون مؤمنا في ذلك الوقت، لا يعني أنه ليس يكون مؤمنا مطلقا. من هنا قال ابن عباس يرتفع عنه الإيمان، أي وقت الزنا ثم يرجع، لأنه في وقت الزنا في ذلك الوقت لا يمكن يكون مؤمنا محققا الإيمان ثم يزني، بل لابد أنه نقص إيمانه لدرجة أنه أقدم على الزنا وعلى السرقة. فمعنى الحديث أن الزاني والسارق قد نزل عن رتبة الإيمان الواجب إلى الدرجة التي يستحق فيها العقوبة. فالحديث وهو مؤمن أي نفى الإيمان الواجب ولم ينفي أصل الإيمان. وكما قال ابو محمد الباقر رحمه الله أن هناك دوائر، الإسلام دائرة كبرى وفي وسطها الإيمان وفي وسطها الإحسان، ولذلك من خرج عن الإحسان دخل في الإيمان، ومن خرج عن الإيمان دخل في الإسلام، ومن خرج عن الإسلام خرج عن الكفر. وقد ينزل الرجل من رتبة الإيمان اللي هو الكمال إلى الإسلام، بمعنى لم يخرج بفسقه عن الكفر. وذاك الإيمان قد يراد به أصل الإيمان، وقد يراد به كماله الواجب، وقد يراد به كماله المستحب. ثم قال الشيخ رحمه الله ونقول أي عن الفاسق هو مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن أي من جهة وجود الإيمان معه، الإيمان الذي يصح به النجاة من النار، لكن بفسقه قد نقص إيمانه، أو هو مؤمن بإيمانه أي بأصل إيمانه وفاسق بكبيرته، أي هو مؤمن من جهة وجود الإيمان النافع يوم القيامة الذي يسلم به من الكفر، وهو فاسق بكبيرته التي يستحق عليها العقوبة، لكن عقوبته ليست عقوبة الكافر. قال فلا يعطى الاسم المطلق، لا يقال أن الفاسق مؤمن هكذا بإطلاق، ولا يصلب عنه مطلق الاسم، أي لا يعطى الاسم المطلق أي الاسم الذي يدل على كمال الإيمان، ولا يسلب عنه مطلق الاسم أي أدنى درجات الإيمان، لأن مطلق الشيء أدنى درجاته، وللشيء المطلق هو كماله. فالفاسق عند السنة ليس مؤمنا كامل الإيمان كما يقوله المرجئة، وليس كافرا سلب عنه الإيمان بالكلية كما يقوله الخوارج، بل عنده أصل الإيمان لكنه فعل ما يستحق عليه عقوبة، فانتفى عنه الإيمان الواجب ولم ينتفي عنه أصل الإيمان. هذا بهذا نختم هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة من أصول المعتقد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.